بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في يوم الأربعاء 17 من شهر جماد الآخرة من سنة 46,400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع عبد الوهاب الفارس لنعقد بحمد الله وتوفيقه شرحاً لكتاب الصرف الصغير. هذا الكتاب هو تكملة للكتابين السابقين اللذين شرحناهما في الأيام الماضية، وهما النحو الصغير والموطأ في الإعراب. فنستعين بالله عز وجل ونبدأ بشرح هذا الكتاب بقراءة الديباجة وهي المقدمة. قال المؤلف: الديباجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا متن الصرف الصغير صنفته للمبتدئين في علم الصرف، وحرصت على حسن ترتيبه ووضوح عبارته وسهولة مضمونه، وأسأل الله رب هذه البنية الذي عظمها أن يلقي فيه البركة والنفع. فبين أن هذا الكتاب في علم الصرف، وأنه مختصر للمبتدئين، وكان حريصاً على أن يكون بلفظ واضح وترتيب سهل لكي يكون مناسباً لأهل هذا العصر. وقوله رب هذه البنية يعني الكعبة، لأن هذه المقدمة وكذلك مقدمة النحو الصغير كتبتا أمام بيت الله زاده الله تعظيماً وتشريفاً. ثم ذكر المؤلف تعريف علم الصرف، فقال: تعريف علم الصرف: اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تقديم. فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف يدرس بنية الكلمة. فعرف الصرف ثم ذكر الفرق بين النحو والصرف، وهما صنوان في علوم اللغة. فكما عرفنا، موضوع النحو الكلمة والكلام، إلا أن النحو إنما يدرس ما يتعلق بأواخر الكلم، يعني بأواخر الكلمات، على التفصيل الذي أخذناه في هذا العلم. فإن كانت الكلمة مبنية عرفنا بحركة البناء لكي نلتزمها ولا نغيرها مهما تغير الإعراب، وإن كانت الكلمة معربة وجب أن نغير حركاتها وتسمى بعلامات الإعراب بحسب الحكم الإعرابي الذي دخل على هذه الكلمة المعربة. هذه الوظيفة الرئيسة لعلم النحو، ما يتعلق بأواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء. وأما الصرف فإن وظيفته تتعلق بحروف الكلمة وكيفية بنائها وطريقة صياغتها، يعني الكاف والتاء والباء في كتب، هذه تسمى بحروف البنية أو البناء، لأن الكلمة بنيت من هذه الحروف. طيب، وكيف نبني من هذه الحروف الكاف والتاء والباء؟ ويقول لك الصرف: إذا أردت الفعل الماضي من هذه الحروف فإنك تبنيه، يعني تصوغه، يعني تجعله على وزن فعل، فتقول ماذا؟ كتب. كتب هذه كلمة بنيناها وصغناها من الكاف والتاء والباء، فهذا من دراسة الصرف، لأن الصرف يخبرنا كيف تبني العرب الكلمات من الحروف المفردة. ويقول الصرف: إذا أردت أن تبني من الكاف والتاء والباء فعلا مضارعا فإنك تبنيه وتصوغه على وزن يفعل، فتقول يكتب. وإذا أردت اسم الفاعل، يعني الاسم الذي يطلق على من يفعل الفعل الذي يفعل الكتابة، ماذا نسميه من فعله يعني من الكتابة؟ يقول لك الصرف: صغ له اسما وابن له اسما على وزن فاعل أو على صيغة فاعل، فتقول كاتب. وإذا أردت اسما للمكان الذي تحدث فيه الكتابة فإنك تصوغه وتبنيه على وزن مفعل، فتقول مكتب، ويجوز أن تؤنثه على مكتبة. هذه طريقة الصياغة. فالصرف إنما يدرس كيفية بناء الكلمات من هذه الأحرف المفردة، ولا علاقة له بما يتعلق بالبناء والإعراب، لأنهما إنما يتعلقان بآخر الكلمة. وكذلك يدرس الصرف إلحاقاً بذلك ما قد يصيب الكلمة في أثناء بنائها وصياغتها من تغييرات. العربي وهو يصوغ ويبني الكلمة أحياناً قد يفعل بعض التغييرات في بنائه لهذه الكلمة، يعني مثلاً هذه التغييرات قد تكون بزيادة، كصياغة اسم الفاعل من الكاف والتاء والباء، فنقول كاتب. طيب الألف هذه من أين جاءت؟ ليست في الكاف والتاء والباء، نقول هذه زيادة في الصيغة، زدناها على الكاف والتاء والباء، ليست في الكاف والتاء والباء، فنقول هذه زيادة. إذن فهذا تغيير أصاب البنية طلبا لمعنى جديد. وقد تكون أو قد يكون التغيير الذي يصيب البنية بالحذف، يعني أن تحذف حرفا من حروف الكلمة. مثلا لو أردنا صياغة الأمر من وقف، فإنك تقول في ذلك تصوغه وتبنيه على لفظ قف. قف، طيب أين الواو التي في وقف؟ حذفت من الأمر في قف، فهذا تغيير بالحذف لا بد أن يدرس في الصرف. وقد يكون التغيير الذي يصيب البنية بالقلب، بالقلب يعني تقلب حرفا إلى حرف آخر. فمثلا لو أردنا الماضي من القول، من القاف والواو واللام قول، فإنك تصوغه على فعل، الماضي على فعل، فكان القياس أن تأتي بالقاف والواو واللام على صيغة وبنية فعل، فتقول قولا. إلا أن العرب لا تقول قولا، وإنما تقلب هذه الواو إلى ألف فتقول قالا. هذا تغيير بالقلب، لا بد أن يدرس هذا التغيير في الصرف. كل ذلك سيأتينا إن شاء الله في الصرف. وكذلك كلمة ذئب يجوز في العربية أن تقلب الهمزة إلى ياء فتقول ذيب، وهذا أيضا تغيير بالقلب وسيأتينا. وقد يكون التغيير الذي يصيب البنية بالتقديم أو التأخير، يعني أن تقدم حركة من مكانها إلى الحرف السابق، أو تقدم حرفا من مكانه وتجعله قبل ذلك. فمثلا الفعل الماضي والمضارع من القول سيكون على فعل يفعل، كما تقول من الكاف والتاء والباء كتب يكتب، فكان القياس أن تقول من القول القاف والواو واللام قول يقول يكتب يفعل قول يقول. أما قول فقد انقلبت الواو إلى ألف، هذا تغيير بالقلب وقلناه قبل قليل. طيب، وأما يقول الفعل المضارع فإن العرب لا تقوله وإنما تقول يقول. ما التغيير الذي حدث فيه؟ الضمة التي على الواو في يقول نقلت من الواو إلى القاف، فلما نقلت الضمة من الواو إلى القاف صارت القاف مضمومة، والواو عندما نزعنا منها الحركة صارت ساكنة، الساكن هو الذي لا حركة له، فصارت الكلمة يقول. فهذا تغيير بالتقديم، قدمنا الحركة. أو مثلا قول العرب يائس وأيس، يائس بتقديم الياء وتأخير الهمزة، وتقول العرب أيس أيس بتقديم الهمزة وتأخير الياء، وهذا تقديم وهذا تغيير بالتقديم والتأخير، ويسمى القلب المكاني. فهذه الأمور أيضا لابد أن تدرس في الصرف. فالصرف ماذا يدرس؟ يدرس بنية الكلمة، يعني كيف تبنى الكلمة من حروفها المفردة، وطريقة صياغتها كيف تصاغ، يعني إذا أردت الماضي كيف تصوغه على فعل، إذا أردت مضارع كيف تصوغه على كذا، إذا أردت اسم الفاعل، إذا أردت اسم المفعول، إذا أردت اسم المكان، إذا أردت اسم الآلة، وهكذا. يقول تصوغه على بنية كذا، بنية يعني صيغة أو وزن. ويدرس الصرف أيضا ما يصيب الكلمات في أثناء صياغتها وبنائها من تغييرات، إما بزيادة أو حذف أو قلب أو تقديم وتأخير. ثم انتقل المؤلف وتكلم على موضوع علم الصرف. موضوع علم الصرف، ما المراد بموضوع العلم؟ ذكرنا ذلك في النحو الصغير. موضوع العلم هو الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم. أين الشاي؟ طيب، فالموضوع هو الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم وتطبق أحكامه عليه. فما موضوع علم الصرف؟ يقول المؤلف علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط. إذا فموضوع الصرف هو خاص بالكلمات، لكن ليس كالنحو الذي يدرس كل الكلمات من حيث ما يتعلق بآخرها، وإنما يدرس نوعين فقط من الكلمات، وهما الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة. وقوله الأسماء واضح، وقوله العربية يخرج الأسماء الأعجمية، لأننا لا نعرف أصولها لكي نحكم الحرف بأنه أصلي أو زائد، مثلا منقلب أو غير منقلب، ما نعرف. الأسماء العربية المعربة، المعربة ماذا يخرج؟ المبنية، المبنية لا يحكم عليها بالصرف، يعني لا تقل ما وزن كلمة هو الضمير أو نحن أو أنت، ما وزن اسم الإشارة ذا مثلا. فالصرف لا يدخل في الأسماء المبنية. وقوله الأفعال المتصرفة، الأفعال واضح، والمتصرفة كما سيأتي مقابل الجامدة. الجامدة هي التي تجمد على أي التي تجمد على صورة واحدة من صور الفعل كليس، لم يأتي منها في العربية إلا صيغة وبنية الماضي ليس. تقول محمد ليس بخيلا وهند ليست بخيلة، فيقول تاء التانية الساكنة فهو فعل ماض. لكن هل له مضارع؟ تقول محمد يليس بخيلا، لا. ولا أمر لس يا محمد بخيلا، لا، ليس له مضارع ولا أمر، ليس متصرفا كبقية الأفعال، يسمى فعلا جامدا. فلهذا قال المؤلف وعليه: لا تدخلوا أحكام الصرف على الحروف، حروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب، كل الحروف لا يدخلها تصريف. قال: والأسماء الجامدة كإبراهيم وإستبرق، أسماء الجامدة سواء كانت أعلاما كإبراهيم أو نكرات كإستبرق. قال: والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال. قال: والأسماء الجامدة، قال: والأفعال الجامدة كنعم وبئس وليس وعسى. فنعم وبئس في أسلوب المدح والذم، نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، وليس من أخوات كان، ليس زيد جبانا، وعسى، وهذه في أفعال الرجاء، عسى ربكم أن يرحمكم. قال: فهذه لا توزن ولا تدخلها أحكام الصرف، يعني لا يدخلها وزن، لا يدخلها تصغير، لا يدخلها تثنية أو جمع ونحو ذلك. ولا نقول مثلا في هذا وهؤلاء، هذا للمفرد وهؤلاء للجمع، ما نقول هؤلاء جمع هذا، لا، هذا اسم مرتجل للمفرد المذكر. طيب وهؤلاء اسم آخر مرتجل للجمع، وليس هؤلاء جمعا لذا، كما أن محمدون جمعا لمحمد مثلا. طيب، ثم تكلم المؤلف على ترتيب النحو، على ترتيب الصرف، على أقسام الصرف وترتيبه. وقلنا من الأمور المهمة لطالب العلم أن يعرف ترتيب هذا العلم، وخاصة الترتيب الذي سيدرس عليه، لكي يسير على هدى، يعرف هذا الكتاب رتب على ماذا، ولماذا رتب بهذه الطريقة، ولماذا قدم هذا الباب على هذا الباب. ثم وهو يدرس يعرف ماذا درس وكم درس وكم بقي، وإذا أراد أن يراجع بعد ذلك شيء من الأبواب يعرف هل هو في أول الصرف أو في آخر الصرف، وهكذا يكون العلم مرتبا في ذهنه. فقال المؤلف: أقسام علم الصرف وترتيبه. قال: الصرف خمسة أقسام. على ترتيب المؤلف الصرف على خمسة أقسام. الأول: الميزان الصرفي، وهو من أهم الأبواب. لماذا من أهم الأبواب؟ قال: لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف، وكل الكلمات التي تقبل التصريف لا بد أن تعرف وزنها، كما سيأتي في فائدة الميزان، فإن له فائدة كبيرة لا بد أن تحققها في كل الكلمات. قال في الباب الثاني: وأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهذا القسم هو قاعدة الصرف التي يجب حفظها. هذه قاعدة الصرف التي يجب أن تكون قوية وثابتة عند الطالب الذي يريد أن يدرس علم الصرف، وهي أبنية الأسماء المجردة والمزيدة وأبنية الأفعال المجردة والمزيدة. الأبنية، الأبنية يعني الصيغ، يعني الأوزان التي تبني العرب الأفعال عليها والتي تبني الأسماء عليها. الفعل الماضي تبنيه على أي بناء؟ سيقول لك العرب تبني الفعل الماضي على ثلاثة أبنية، على ثلاثة أوزان: فعل وفعل وفعل. لابد أن تعرفها وأن تحفظها، لأن هذا سينبني عليه أشياء كثيرة في المستقبل. عندما نشرح أبواب قادمة سنحكم ونصوب ونخطئ بناء على ذلك، فلا بد أن تكون هذه الأبنية واضحة في ذهنك. فلهذا قال: هي القاعدة التي يجب حفظها. هذا لا بد من حفظ، تجلس وتكتبها وتحفظها وتكررها حتى تحفظها جيدا. طيب، ثم قال في القسم الثالث: وتصريف الأفعال، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. لو تعطيني الماء. قال في القسم الثالث من أقسام الصرف: وتصريف الأفعال، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. والرابع قال: وتصريف الأسماء، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم، من باب التنظيم والترتيب، ولكي لا تختلط الأبواب بعضها ببعض، جمعوا الأحكام المختصة بالفعل في باب مستقل: تصريف الأفعال. ثم جمعوا الأحكام الصرفية الخاصة بالأسماء في باب مستقل: تصريف الأسماء، من باب التنظيم والترتيب. طيب، لماذا بدأوا بالأفعال قبل الأسماء؟ لأن أحكامها الصرفية أقل، وأما الأسماء فأحكامها الصرفية أكثر، فدائما يبدأون بالأقل بالأسهل، ثم يتبعون ذلك بالأكثر والأصعب. أما الباب الخامس الأخير قال: والتصريف المشترك، وفيه الأحكام الصرفية المشتركة بين الفعل والحرف. بعد أن ننتهي من تصريف الأفعال ثم تصريف الأسماء، هناك أحكام صرفية عامة، يعني تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، توجد في الأسماء وتوجد في الأفعال، فهذه يجمعونها في آخر الصرف بعد أن ينتهوا من التصريف الخاص إما بالأفعال وإما بالأسماء. فمثلا التذكير والتأنيث، هذا حكم خاص أم عام؟ هذا خاص بالأسماء، الأسماء هي التي تحكم بأنها مذكرة أو مؤنث فقط، أما الأفعال والحروف ما يحكم عليها ولا توصف بأنها مذكرة أو مؤنث. الفعل قد تتصل به تاء التأنيث، لكنه لا يقال أنه فعل مؤنث، وإنما تتصل به لكي تدل على أن فاعله مؤنث، فالمؤنث هو الفاعل، أما الفعل ما مؤنث ولا يذكر. طيب، وإذا أردنا أن نحكم بالمضي والمضارعة والأمر، هذا خاص بالأفعال، ما في اسم ماضي مضارع وأمر، فهذه أحكام خاصة. طيب، والإدغام يكون في الأسماء فقط أو يكون في الأفعال فقط، أم قد يكون في الأسماء وفي الأفعال؟ يكون في الأسماء مثل سلم، ويكون في الأفعال مثل عد وفرّ، فهو حكم مشترك. وفي هذا القسم التصريف المشترك أهم أبواب الصرف، وهو باب الإعلال والإبدال. وفيه يقول المؤلف: ومنها باب الإبدال والإعلال الذي هو خلاصة علم الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه. عندما نصل إلى هذا الباب ستجدون أننا محتاجين لكل ما قلناه قبل ذلك، في أبنية الأفعال، في الميزان الصرفي، في أحكام، في تصريف الفعل والاسم، سنستفيد من كل ما سبق في بيان ما أصاب الكلمة من إعلال أو إبدال، كانقلاب قول إلى قال، أو تغيير يقول إلى يقول، وهكذا. قال المؤلف: وسوف أذكر هذه الأقسام قسما قسما إن شاء الله تعالى. فبدأ بالقسم الأول وهو الميزان الصرفي، فقال: القسم الأول الميزان الصرفي. بدأ بتعريفه فقال: هو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون. إذن هو معيار لفظي اتفق العلماء، وهذا مما اتفقوا عليه منذ القدم ولم يختلف فيه ولم يخالف فيه أحد، أن الميزان أن الوزن يكون بالفاء والعين واللام بشرط أن تكون على صورة الموزون. ما معنى على صورة الموزون؟ يعني تطابق الكلمة الموزونة من حيث الحركات والسكنات وما أصاب الكلمة من تغيير. فإذا أردت أن تزن مثلا ذهب فإنك تقابلها بالفاء والعين واللام على صورة الموزون، يعني بثلاث حركات أو بثلاث فتحات، فتقول فعل. وأما شارب فتقول فعيل، وأما كرم فتقول فعول، وهكذا بالفاء والعين واللام، لكن بشرط أن تكون على صورة الموزون. وما فائدته؟ فائدته اختصار أحكام الكلمة الصرفية، بدل ما تطيل الكلام في بيان أحكام الكلمة الصرفية. مثلا كلمة ذهب أحكامها الصرفية، بدل ما تقول لي ذهب فعل ثلاثي ليس رباعيا ولا خماسيا ولا سداسيا، تقول ذهب، أعرف أنه ثلاثي. طيب وذهب ما حركاته؟ تقول فعل، يعني بثلاث فتحات. طيب هل في حروف زائدة؟ ما في حروف فعل، ما زدت عليها شيئا، ما في حروف زائدة. طيب هل تقدم حرف على حرف كما حدث في أيس ويأس؟ قلنا فعل بنفس الترتيب، ما قلنا عفل، قلنا فعل، فعرفنا أنه لم يحدث فيها تقديم وتأخير. لكن لو أردت أن تزن كلمة ذاهب فإنك ستقول فاعل. ماذا تعني بكلمة فاعل؟ أحكام صرفية كثيرة. فمثلا تقول لنا إن هذه الكلمة ثلاثية الأصول، لأنك قبلتها بالفاء والعين واللام، ثلاثية الأصول، لأن رباعي الأصول سيقابل بالفاء والعين ولامين، هنا في فاء وعين ولام، يعني أن أصوله ثلاثة، فأصوله ثلاثة. طيب وهل في حرف زائد أو مجرد من الزوائد؟ في حرف زائد، تمام. ما الحرف الزائد؟ الألف، تمام. طيب أين مكان الحرف الزائد؟ بين بعد الفاء وقبل اللام. فإذا قلت فاعل أنا أعرف كل هذه الأشياء فقط من قولك فاعل. طب هل تقدم حرف على حرف؟ لا، نفس الترتيب. طب هل في حرف سقط حذف؟ لا، فالفاء والعين واللام كلها موجودة. فهي تختصر لك أحكام الصرف لهذه الكلمة، فلهذا نقول على صورة الموزون، يعني تعطيك صورة للكلمة. يعني لو قلت لإنسان ما مثلا هو شاهد مثلا رجلا معينا وأنت لم تشاهده، وقلت لي صف فلانا أو أي مشهد من المشاهد، مثلا مبنى أو مدينة أو برج أو كذا، أنت ما رأيته وهو رأى، فقل صفه لي. كم قد يحتاج إلى صفحة وصفحتين وهو يكتب الأوصاف، وطويل وقصير وأبيض وأسمر وسمين ونحيف وعينه كذا وأنفه كذا ووجهه كذا وقدمه وبطنه وظهره وعينه وأنفه، ومع ذلك أيضا يبقى أنك تتخيله فقط. لكن لو يقول لك لا معي صورة له ويخرج هذه الصورة لك فتراها، هذا أفضل من ثلاث صفحات وهو يصف، فالميزان الصافي صورة للكلمة، صورة للكلمة تبين وتختصر أحكامها الصرفية. طيب، إذا فهو مهم، فهناك سؤالان. الأول، طيب كيف نزن؟ ما كيفية الوزن؟ ستأتي، لأن هناك سؤالا قبله، قبل الكيفية، وهو الميزان الصرفي يعتمد على ماذا؟ لكي تزن وزنا صحيحا هناك أمر لا بد أن تضبطه، لأن الميزان الصرفي يعتمد عليه. معتمد الوزن، ما معتمده؟ قال المؤلف: وهو يعتمد على معرفة الحروف الأصلية والمزيدة في الكلمة الموزونة. إذا أردت أن تزن لا بد أن تفرق بين الحروف الأصلية والحروف المزيدة، يقال المزيدة والزائدة. لماذا؟ لأن الحروف الأصلية لها طريقة في الوزن، وكذلك الحروف المزيدة لها طريقة أخرى مختلفة في الوزن. فقبل أن نتكلم على طريقة الوزن لا بد أن تفرق تفريقا واضحا جيدا بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة. فلهذا سيفرق لنا المؤلف بين الحروف الأصلية والزائدة، فيقول: فالحرف الأصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، والحرف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. إذا تصرف الكلمة ثم تنظر إلى الحروف التي ثبتت في كل التصاريف، وأهمها الفعل الماضي، وإذا كان للكلمة فعل ماض ثلاثي انتهينا، خلاص هو الحكم، هو الحكم. الفعل الماضي الثلاثي يبين الأصول مباشرة. فالحروف الأصلية لا تسقط في شيء من تصرفات الكلمة، وأما الحرف الزائد فهو الذي يسقط في شيء من التصرفات، الذي يسقط في أي تصرف من التصرفات هذا زائد. لماذا؟ لأن الحرف الأصلي لا يسقط في شيء من التصرفات. طيب، وما المراد بالتصرفات؟ تصرفات الكلمة، قال المؤلف: وتصاريف الكلمة تقلباتها، مثل الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمثنى والجمع إلى آخره. مثاله تصرفات الكاف والتاء والباء، مثل كتب. الآن نبدأ بتصرفات الثلاثي كتب. قال: كتب ويكتب واكتب وكاتب ومكتوب وكتاب وكتابة ومكتب ومكتبة وكتب وكتيبة وكتائب وكتاب. هذه كلها تصرفات لكتب. طيب، أيضا كتب قد تزيد همزة في أوله فتقول أكتب، قد تضعف العين وكتب، قد تزيد ألفا كاتب زيد عمرا، وقد تزيد الهمزة والسين استكتب، يعني طلب منه أن يكتب إلى آخره. هذه كلها تصرفات الكلمة، لكن غالبا الذي يبين هذه الأصول هو الفعل الماضي الثلاثي. فإذا شككت انظر إلى المضارع، انظر إلى المصدر، يعني يكفي ثلاث أربع تصرفات. فتصرفات الكاف والتاء والباء التي ذكرنا شيئا منها، لو تأملنا فيها لوجدنا أن فيها كلمتين فقط تتكون من حروف أصلية، يعني من الكاف والتاء والباء، وليس معها زوائد، وهي الفعل الماضي كتب والكلمة الأخرى كتب جمع كتاب. هذه نقول مكونة من حروف أصلية. وتسمى كلمة مجردة، يعني مجردة من الزوائد. طيب وبقية التصرفات هي تصرفات مزيدة. ما معنى مزيدة؟ يعني مزيدة بحرف زائد أو أكثر. فلهذا قال المؤلف: فالحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء، لأنها في كل التصاريف لم تسقط في أي تصرف. فكتب فعل ماض، وكتب اسم مجرد، وما سواهما كلمات مزيدة. فيكتب مجرد أم مزيد؟ مزيد. مزيد بماذا؟ تبين الحرف الزائد وتبين مكان الحرف الزائد، فتقول مزيد بالياء في أول الكلمة. طيب واكتب مزيد بماذا؟ مزيد بماذا؟ مزيد بماذا؟ أحسنتم، بالهمزة. هذه همزة وليست ألفا. الألف هي الألف المدية التي تكون في آخر الكلمة أو أثنائها، لأن الكلمة لا تبدأ بساكن، والألف ملازمة للسكون. هذه همزة، لأن الهمزة في أول الكلمة نوعان: همزة قطع وهمزة وصل. هذه همزة وصل، همزة. فلهذا إذا بدأت بها نطقتها أكتب، ونقول مزيد بالهمزة، ما نقول مزيد بالألف. مزيد بالهمزة في أوله. وكاتب تبين الحرف الزائد ومكانه، وتقول مزيد بالألف بعد الفاء أو بين الفاء والعين. وهكذا في البواقي. طيب بعد أن يعني عرفنا ذلك، يعني ميزنا بين الحروف الأصلية والزائدة، الآن ننتقل إلى كيفية الوزن. كيف نزن؟ سيقول المؤلف لك: الحروف الأصلية لها طريقة في الوزن، والحروف الزائدة لها طريقة أخرى في الوزن. سيبدأ بكيفية وزن الحروف الأصلية، فقال: فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام. فالحرف الأصلي الأول يقابل بفاء، والثاني بعين، والثالث والرابع والخامس بلامات. إذن فالحروف الأصلية قد تكون ثلاثة: تقابل بالفاء والعين واللام، وقد تكون أربعة: تقابل بالفاء والعين واللامين، وقد تكون الحروف الأصلية خمسة: تقابل بالفاء والعين وثلاث لامات. وهذا أقصى ما يكون عليه الحروف الأصلية. فعندما يقال لك فاء الكلمة، ها، ما المراد بفاء الكلمة؟ يعني الحرف الأصلي الأول. لا يصح أن تقول الحرف الأول، أو أن تقول الحرف الأصلي الأول. كالكافي كتب، كالكافي يكتب، كالكافي مكتوب. أين عين مكتوب؟ الكاف ليس الميم. وما المراد بعين الكلمة؟ الحرف الأصلي الثاني. يقولون: إذا اعتلت عين الكلمة فحكمها كذا وكذا. لا بد أن تعرف ما المراد بعين الكلمة. المثال كما سيأتي: ما اعتلت فاؤه، ما المراد بفائه؟ يعني الحرف الأصل الأول، وهكذا. ثم ذكر أمثلة على وزن الكلمات المجردة المكونة من حروف أصلية، فقال: فقمر وزنه فعل. ماذا نقول في وزن كلمة قمر؟ يجوز أن نزنه إما بتسكين الأخير أو بتحريك الأخير، لأن الحرف الأخير ليس من الصرف وإنما هو من النحو. فإن قلت قمر فعل، وإن قلت قمر فعل وهو وزن واحد، ليس هذا وزن وهذا وزن، هو وزن واحد. وأما الاختلاف في الأخير فهذا نحو لا علاقة لنا به، فلهذا يجوز لك قمر أو قمرا أو قمر بحسب الإعراب، وقمر. وسهل وزنه فعل. إذا كان في الكلمة الموزونة سكون حرف ساكن فهذا يسهل عليك الوزن، لأنك تقف عنده فتعرف ما قبله، وزن ما قبله، ثم وزن ما بعده. سهل فعل. وحاول أن تتعود كيفية الوزن الصوتي، لأن الوزن أمر كثير في الصرف، فليس من المعقول في كل كلمة ستخرج الورقة والقلم إلا في الكلمات الصعبة، لكن في أغلب الكلمات السهلة ينبغي أن تعرف كيفية الوزن الصوتي. الوزن الصوتي يعتمد على مقابلة الحركات والسكنات، وأهم شيء مقابلة الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام. ثم قال وجعفر وزنه فعلل. نقف على الساكن ونقول جعفر فعلل، أو تقول جعفر فعلل. قال وسفرجل وزنه فعلل. سفرجل فعلل، أو تقول سفرجل فعلل، وهكذا. طيب رجل فعل، أذن فعل، كتف فعل. معي جميعا لو سمحتم. طيب لو قلنا بل بل، أربعة حروف أصلية لا تسقط، بل بل بلابل، إذا وزنه فعل. طيب دح رجاء فع لا لا، أيضا رباعي. طيب لو قلنا زبر جد، زبر جد فعل لل. طيب تمام. وفي ذلك يقول ناظم الصرف الصغير في منظومة اسمها التصريفة بنظم الصرف الصغير، يقول بالتاء ثم العين ثم اللام يصور الموزون بالتمام، فالحرف إن يثبت فأصلي وإن يسقط فزائد كمؤمن أمن. فأول الحروف زم بالفاء، وثانيا بالعين باستواء، وثالثا ورابعا وخامسا باللام، وهو لا يكون سادسا. طيب فهذه طريقة وكيفية وزن الحروف الأصلية. طيب الحروف الزائدة كيف توزن؟ قال المؤلف وأما الحروف المزيدة فلها حالتان، يعني العرب كيف تزيد على الحروف الأصلية حروفا مزيدة. العرب تأتي للحروف الأصلية التي كانت تدل على معنى معين ثم تزيد فيها طلباً لمعنى جديد، طلباً لمعنى جديد. فتقول مثلاً من كتب كاتب، فكتب للدلالة على وقوع الفعل في الماضي. طيب كاتب لإطلاقه على من فعل الكتابة، ومكتوب لإطلاقه على من وقعت الكتابة عليه، وهكذا تزيد أحرفاً على الحروف الأصلية طلباً لمعاني جديدة. وهذه المعاني سيأتي تفصيلها في الصرف، لكن السؤال الآن كيف تزيد العرب حروفاً زائدة على الحروف الأصلية؟ العرب إذا أرادت تزيد إنما تأتي إلى حروف أصلية ثم تزيد معها حروفا زائدة، وذلك بإحدى طريقتين: إما أن تأتي إلى حرف أصلي الفاء أو العين أو اللام ثم تكرره، مثلا عالي-ما فعيلا، قد تأتي إلى اللام في علم فتكرره فتقول علم. طيب، والطريقة الأخرى في الزيادة هي أن تزيد على الحروف الأصلية حرفا من خارج الكلمة، لا تأتي إلى حرف أصلي موجود في الكلمة وتكرره، لا، وإنما تزيد عليها حرفا من خارج الكلمة كالألف في عالم. هل الألف هذه مكررة من حرف أصلي من الفاء العين أو من اللام أو من الميم؟ لا، وإنما من خارج الكلمة. وهذه الحروف التي تزاد من خارج الكلمة تتبعها العلماء فوجدوا أنها 10 في وجه العدو، ومن أجل تسهيل حفظها يجمعونها في سألتمونيها، يقول حروف سألتمونيها. ما المراد بحروف سألتمونيها؟ هي الحروف التي تزاد من خارج الكلمة وليست التي تزاد من تكرير حرف أصلي. سألتمونيها السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، سألتمونيها. وكل طريقة من هاتين الطريقتين للزيادة لها كيفية وزن، فقال المؤلف فلها حالتان، ذكر الأولى فقال: إن كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي فتوزن بتكرير ما يقابلها من أحرف الميزان، فعلم فعل، وركع فعل، وعتل فعل، ومرمريس فعفعيل. فالطريقة الأولى وهي الزيادة التي تكون بتكرير حرف أصلي، كيف نزنها؟ نكرر ما يقابل هذه الزيادة في الميزان، إن كررت الفاء نكرر الفاء، إن كررت العين نكرر العين، إن كررت اللام كررنا اللام. والتكرير قد يكون في نفس الموضع مثل علم، وقد يكون في موضع آخر مثل مر مريس. فلذا ما قلنا تضعيف أو إدغام، قلنا تكرير لكي يشمل التكرير في الموضع وغير الموضع. طيب، فعلم كررنا الفاء أو العين أو اللام، العين. إذن نأتي إلى عالم ونكرر العين وهي اللام فنقول علم، فنزنه بفعل. وركع جمع راكع، ركع كررنا الفاء أو العين أو اللام، العين، إذن نقول فعل. وعتل وهي كلمة قرآنية، التكرار كان في الفاء من العين أم اللام؟ اللام، إذا نكرر اللام عتل. وأما مرمريس فإنك إذا تأملتها تجد أنها من المرس، فالحروف الأصلية هي الميم والراء والسين، الميم في بداية الكلمة والراء الحرف الثاني مر، والسين الحرف الثالث. طيب، ننظر إلى الحرف الثالث مر ماء، هذا الحرف الثالث وهو الميم مكرر من حرف أصلي، خلاص إذا نقف هذا الدرجة الأولى. أولا ننظر هل هو مكرر من حرف أصلي أم لا هو مكرر من حرف أصلي، لأن الميم هي فاء الكلمة، إذن الميم الواقعة ثالثة نقابلها بماذا؟ بفاء، أو نضعها بلفظها في الميزان؟ لا، نقابلها بالفاء لأنها مكررة من فاء الكلمة. طيب، والراء الرابعة مر ما ري، الراء واقعة رابعة، هذه أيضا مكررة من حرف أصلي، مكررة من الفاء أم من العين؟ مكررة من العين، إذن نقابلها بعين أخرى، فنقول في مر فع، وفي مري فعي، فع فعي. طيب، والسين في الأخير الحرف الأصلي الثالث تقابل باللام، يبقى الياء في مرمريس، هذه مكررة من حرف أصلي أم من سألتمونيها؟ من سألتمونيها، سألتموني كما سيأتي، توزن بوضعها بلفظها في الميزان، فيكون وزن مر مريس فع فعيل. أما الحالة الثانية فقال فيها المؤلف: وإن كانت ناشئة من حروف الزيادة، يعني من خارج الكلمة، يعني ليست من تكرير حرف أصلي، المجموعة في لفظ سألتمونيها فتوزن بذكرها بلفظها في الميزان. فأخرج أفعل، واجتمع افتعل، ومخرج مفعل، واستخرج استفعل، ومشروب مفعول. المثال الأول أخرج هي من خرج، خلاص قلنا إذا كان كلمة لها فعل ثلاثي يبين الأصل مباشرة، فالحروف الأصلية الخاء والراء والجيم تقابل بالفاء والعين واللام. طيب، والهمزة التي في أول الكلمة أصلية أو زائدة؟ زائدة، زائدة من تكرير حرف أصلي ولا من سألتمونيها؟ طبعا في البداية من سألتمونيها، لم تكن مكررة، فهي من سألتمونيها، توضع بلفظها في الميزان. إذا ما وزن أخرج أفعل؟ اجتمع، ما أصلها؟ جمع، وأما الهمزة التي في أولها فزائدة من سألتمونيها، توضع بلفظها. والتاء التي بعد الجيم اجتمع أيضا زائدة من سألتمونيها، توضع بلفظها. فما وزن اجتمع؟ افتعل. طيب، ومخرج الميم زائدة من سألتمونيها مفعل، واستخرج أيضا من خرج، فالحروف الزائدة هي الهمزة والسين والتاء في أول الكلمة، فنضعها بلفظها في الميزان فنقول استفعل. مشروب من شرب، فالحروف الزائدة الميم في أول الكلمة والواو بعد العين، فنقول وزن مشروب مفعول. طيب، لو سألتكم بعد ذلك ما وزن كسر؟ وزن كسر إن فعل، ماشي، لأنه من كسر، فالهمزة والنون زائدتان نضعهما بلفظهما إن فعل. ما وزن انتصر؟ ما الحروف الأصلية؟ نصر. إذا فالنون في إن تصر، النون هذه أصلية ولا زائدة؟ أصلية، تقابل بالفاء، إذن افتعل، افتعل. انظر، لا يخدعك اللفظ، النغم لا يخدعنك، في أوزان، عدة أوزان هي من حيث النغم سواء، النغم يعني الحركات والسكنات، إن فعل افتعل نفس الحركات والسكنات. طيب، ما الفرق بينهما؟ في الحروف الأصلية والزائدة الذي هو معتمد الوزن. نعم، هذا ما يتعلق بالقسم الأول، وكان في الميزان الصرفي. وأما القسم الثاني فهو في تصريف الأفعال أو تصريف الأسماء. تصريف الأسماء وتصريف الأفعال، ليس تصريف الأسماء ولا تصريف الأفعال، بل في الأبنية. القسم الثاني في أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. قال: القسم الثاني أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. في هذا القسم حصر لأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. فحصر هنا، لا بد أن نحصر هذه الأشياء حصرا، سنحصرها كلها إلا موضع واحد سيأتي بيانه. قال: وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها قبل التعمق فيه. هذه من الأمور التي لا بد من ضبطها من الآن قبل أن نتعمق في الصرف. والخلاصة قبل أن نبدأ بالتفاصيل، الخلاصة في الأبنية، نبدأ بالأفعال. الأفعال في اللغة العربية كم لها من وزن، كم لها من بناء وصيغة؟ 19 بناء. معي هذه قهوة. إذن الأفعال لها 19 بناء، أبنيتها في العربية 19. كم للفعل المجرد منها وكم للفعل المزيد منها؟ الفعل المجرد له 4 أبنية، فيبقى للفعل المزيد 15. إذن فالفعل المجرد 4 والمزيد 15 بناء، فمجموع أبنية الأفعال 19 بناء. ننتقل إلى الأسماء. الأسماء المجردة التي كل حروف أصلية كم أبنيتها؟ 19. 19 كلها للأسماء المزيد، الأسماء المجردة. الأسماء المجردة أبنيتها في العربية 19 بناء. طيب، والأسماء الزائدة أبنيتها كثيرة جدا، أبنيتها كثيرة جدا. فبدأ المؤلف بالتفصيل فقال: فالفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسمان إلى مجرد ومزيد. ما معنى مجرد ومعنى مزيد؟ سيذكرنا المؤلف بهما، فيقول: فالمجرد ما كانت كل حروفه أصلية، يعني مجرد من الحروف الزائدة. طيب، والمزيد ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. المزيد يعني المزيد بحرف أو أكثر. ولهذا قلنا من قبل إن مصطلحات النحويين والصرفيين من أقرب المصطلحات إلى المعاني اللغوية. فالمزيد يعني أن تأتي إلى حروف أصلية وتزيد معها حروف زائدة. لكن هل هناك كلمة كل حروفها مزيدة؟ ما في كلمات إما مجردة يعني كل حروفها أصلية، مثل جلس، أو تأتي إلى جلس وتزيد معها حروفا مزيدة، ما نسميها كلمات مزيدة، فهي كلمات مكونة من حروف أصلية ومعها حروف مزيدة، مثل جالس ومجلوس. طيب، والزيادة هذه تكون بحرف أو بحرفين أو بثلاثة؟ قد تكون بحرف، مثل جالس، وقد تكون بحرفين، مثل جلس أو انكسر، وقد تكون بثلاثة أحرف، مثل استخرج. نأخذها كلها من فعل واحد، مثلا من فهم، فالمجرد فهم. طيب، مزيد بحرف أفهم أو فهم، مزيد بحرفين تفاهم، تاء والألف، مزيد بثلاثة حروف استفهم، هذه في الأفعال. طيب في الأسماء المجرد فهمٌ، طيب اسم مزيد بحرف فاهم، اسم مزيد بحرفين من الفهم مفهوم، طيب اسم مزيد بثلاثة أحرف مستفهم. طيب ثم قال المؤلف وفي هذا الباب، بل قال في هذا القسم بابان، الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة، والباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. يعني يريد أن يرتب، يبدأ بأبنية الأفعال لأنها قليلة، ثم يثني بعد ذلك بأبنية الأسماء. فنبدأ معه بالباب الأول من الأبنية وهي أبنية الأفعال. فقال أبنية الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة. قال للفعل 19 بناء، 4 للفعل المجرد، و15 للفعل المزيد. هذه الخلاصة قلناها قبل قليل فلا نعيدها. ثم فصل ذلك فقال وتفصيل ذلك أن الفعل من حيث التجرد والزيادة نوعان، النوع الأول الفعل المجرد، عرفنا المراد بالفعل المجرد وهو المجرد من الحروف الزائدة لأن كل حروفه أصلية. قال وهو قسمان، يعني الفعل المجرد على قسمين. نأخذ الخلاصة، الخلاصة قبل أن نقرأ كلام المؤلف في الفعل المجرد، الفعل المجرد قسمان إما ثلاثي وإما رباعي. ما معنى فعل مجرد ثلاثي؟ يعني مكون من ثلاثة أحرف أصلية مثل ذهب وجلس. ما معنى فعل رباعي مجرد؟ يعني مكون من أربعة أحرف أصلية مثل دحرج وبعثر. فالفعل الثلاثي المجرد له ثلاثة أبنية، الفعل الثلاثي المجرد له ثلاثة أبنية. طيب والفعل الرباعي المجرد له بناء واحد. هذه القاعدة في اللغة، كلما كثر الشيء كثرت أحكامه وتصرفاته، وكلما قل قلت أحكامه وتصرفاته. ولا شك أن الفعل الثلاثي أكثر بكثير من الفعل الرباعي المجرد. ثم نقرأ كلام المؤلف، لكن قبل ذلك عندما قلنا هذه الخلاصة في الفعل المجرد وأنه منقسم فقط إلى ثلاثي ورباعي، فلو سألتك أو سئلت هل هناك فعل ثنائي أو فعل أحادي يعني تكون من حرف وحرفين؟ ما فيه، أقل شيء ثلاثة أحرف أصلية. طب هل هناك فعل مجرد خماسي؟ فيه فعل خماسي، فيه فعل مجرد خماسي؟ ما فيه، لأن قلنا الفعل مجرد إما ثلاثي وإما رباعي فقط، ما فيه لا فعل مجرد خماسي ولا سداسي ولا أكثر، ولا هناك فعل مجرد ثنائي ولا أحادي. هذا من حيث الواقع اللغوي، احنا ندرس اللغة العربية. ثم فصل المؤلف ذلك فقال النوع الأول من الأفعال الفعل المجرد وهو قسمان، وهو قسمان. القسم الأول المجرد الثلاثي يتكون من ثلاثة أحرف أصلية. قال وله ثلاثة أبنية. بدأ الصرف، الآن بدأنا بذكر الأبنية، يعني الصرف، يعني الأوزان، يعني الصيغ. الفعل المجرد الثلاثي له ثلاثة أبنية، قال وهي فعل يفعل وفعل يفعل، آسف، قال وهي فعل وفعل وفعل، فعل وفعل وفعل. فأول الماضي دائما مفتوح، إذن ما في إشكال ولا خلاف، وإنما الكلام على العين التي قد تأتي مفتوحة فعلى، وقد تأتي مكسورة فعلى، وقد تأتي مضمومة فعلى. طيب حركة اللام، أحسنت، حركة اللام لا علاقة لنا بها لأنها نحو، هذه حركة بناء. وما الأكثر في الاستعمال اللغوي، فعل أو فعل أو فعلاء؟ فعلاء طبعا، لأنه أخف الحركات، فتحات الفتحة أخف من الكسرة ومن الضمة، فلهذا قال وله ثلاثة أبنية وهي فعلاء وهو الأكثر. وله ثلاثة مضارعات وهي فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. قلنا الشيء إذا كثر كثرت تصرفاته، وإذا قل قلت تصرفاته، فلأن الأكثر في الأفعال الثلاثية المجردة فعل صار له ثلاثة مضارعات، والخلاف دائما في العين. قال الأول فعل يفعل وهو الأكثر، نحو نصر ينصر، وتقول كتب يكتب، وقتل يقتل. والمضارع الثاني فعل يفعل يعني بكسر العين، قال وهو كثير، نحو ضرب يضرب، وجلس يجلس، ونزل ينزل. والمضارع الرابع فعل يفعل يعني بفتح العين وهو قليل، نحو ذهب يذهب، وفتح يفتح، وقطع يقطع. هذه الأحكام كلها نسبية. ما معنى نسبية؟ يعني ليست مطلقة. ما معنى ذلك؟ يعني أن فعل يفعل هو الأكثر بالنسبة لأخويه المذكورين فقط، ليس لمطلق اللغة. طيب وفعل يفعل قال وهو قليل، قليل بالنسبة لأخويه، لكن فعل يفعل مئات الأفعال، مئات الأفعال، لكن عندما نوازنها ب فعل يفعل وفعل يفعل يكون قليلا، لأن فعل يفعل ألف. هذا معنى أنه حكم نسبي. إذن فالبناء الأول للماضي المجرد هو فعلاء وهو الأكثر لأنه الأخف، ولأنه الأكثر كثرت مضارعاته. كم له من مضارع؟ ثلاثة، والخلاف دائما في العين. فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. طيب كيف نعرف أن المضارع بضم العين أو كسر العين أو فتح العين؟ هذا سماع، هذا أمر سماعي، لا بد أن تعود للمعجم وتتأكد هل المضارع بضم العين أو فتح العين أو كسر العين، مع أن الأفعال المشهورة في الاستعمال ستعرف في الاستعمال، يعني الواردة في القرآن الكريم يقرأ دائما على الناس، الواردة في الاستعمال لكثرة في الكلام كتب يكتب ضرب يضرب، هذه أفعال مشهورة. لكن لو شككت في الفعل فأتأكد بمراجعة المعجمات، وقد يجوز في الفعل أكثر من وجه. ثم ذكر البناء الثاني للثلاثي المجرد فقال وفاعل يعني بكسر العين، قال وله مضارعان لأنه كثير، فقال وهما فعل يفعل وهو الأغلب، نحو فرح يفرح، وشرب يشرب، وحمد يحمد. والثاني فعل يفعل بالكسر وهو قليل، نحو حسب يحسب، وورث يرث. عندما جاء إلى فعل نقصت المضارعات إلى اثنين فقط، وهما فعل يفعل بفتح العين، قال وهو الأغلب، ما قال وهو الأكثر، قال وهو الأغلب. ما معنى الأغلب؟ يعني 95%. إذا جاءك فعل فغالبا مضارعه على يفعل، إلا في أفعال قليلة، بل بعضهم يقول نادرة، جاءت على فعل يفعل بالكسر، ولقلتها تجد كثيرا من الصرفيين يعدها عدا، يقول وهي ثم يذكرها، بعضهم يقول 12، بعضهم يقول 15، وبعضهم يقصرها إلى 19، يعني هي قليلة جدا إلى حد أنها تعد. وابن مالك في لامية الأفعال عدها في المنظومة عدا، لأنها قليلة ونادرة. مثل حسب يحسب، مع أنه يجوز أيضا يحسب، قراءتان سبعيتان في القرآن الكريم. مثل ورث يرث، وريث فاعل. طيب ويرث سيأتي في الإعلاء والإبدال أن أصله يو ريثو كيضرب، فهو يفعل، لكن حذفت الواو لأن معتل الفاء بالواو يحذف في المضارع والأمر. طيب، والبناء الثالث للفعل الثلاثي المجرد قال وفعلا، يعني بضم العين، وله مضارع واحد وهو فعل يفعل، يعني بالضم، نحو كرم يكرم، شرف يشرف، وعظم يعظم. إذن فالبناء الثالث للفعل الثلاثي المجرد فعل، وهو بالنسبة إلى أخويه الأقل، فلهذا قلت مضارعاته، ففعل ثلاثة ثم فعل مضارعين وفعل مضارع واحد، فمعنى ذلك أن كل ماض على فعل بضم العين فإن مضارعه على يفعل بضم العين، وليس فيه خيار آخر، فعل يفعل. طيب، فإذا سألتكم بعد ذلك عن قوله سبحانه وتعالى في الأيتام بدارا أن يكبروا، قال يكبروا، يكبر، يكبر على وزن يفعل، هذا مضارع أو ماضي؟ مضارع. ما ماضيه؟ هل تقول كبرا؟ ما يجوز كبرا، كبورا على وزن فعولا. ما مضارع فعولا؟ يفعل. كبرا يكبر، كبرا يكبر. طيب في الآية يكبر، ما قال يكبر، يعني هذا فعل آخر، الذي لا يضبط التصريف. وقد تجد من المفسرين من يخطئ ويقول ماضيه كبرا، وهذا خطأ، وإنما ماضيه كبيرا، كبيرا يكبر. في اللغة عندما تعد المعجم تجد الفعلين كبيرا يكبر وكبرا يكبر، فبالضم في المعنويات، وكبيرا يكبر في الحسيات، يعني مثلا البيت تقول كبر البيت يكبر، في العمر الإنسان الذي يكبر في عمر الجسم يكبر، هذا حسي، تقول كبر فلان ويكبر. لكن في الأمور المعنوية كالمكانة تقول كبرت مكانته وتكبر مكانته، وكذلك في الإثم والأجر كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهكذا. والمجنون، مجنون ليلى، يقول صغيرين نرعى البهمة، يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم، ففتح العين لأنه أراد كبير يكبر. طيب، هذا ما يتعلق بالثلاثي المجرد. الفعل الثلاثي المجرد كم له من وزن؟ ثلاثة، فعل فعل فعل، تمام. في وزن رابع؟ ما في وزن رابع؟ طيب ما وزن قال؟ قال فعل ماضي، قال قاف مفتوحة، ألف، الألف دائما ساكنة في اللغة العربية، واللام مفتوحة، ما وزن قال؟ لو قال قائل وزن قال فع لا أخذا بالظاهر، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا ما درس الصرف، ما درس الصرف. عندما نصل للعلم سنقول لا قال أصل قولا، تقول لماذا أصل قولا؟ لأنه ما في إلا فعل وفعل وفعل فقط، ما في فعل، ما في فعل في اللغة العربية عز فعل، لا بد أن تقول على قولا فعل، ثم تنظر من العلل الذي حدث فيه. ثم انتقل إلى القسم الثاني من الأفعال المجردة بعد الثلاثي المجرد، فقال والقسم الثاني من المجرد المجرد الرباعي، يعني أنه يتكون من أربعة أحرف أصلية وليس معها حرف مزيد. قال وله بناء واحد وهو فعلل، نحو دحرج وزلزل، دحرج هل يمكن أن يسقط كلمة حرف من حروف الكلمة؟ دحرج، يدحرج، مدحرج، ودحرج، ودحرج، ما يسقط شيء، كله أصلية. إذن فكله أصلية تبقى. كيف نزنها؟ أرهن أن الرباعي المجرد يزن بالفاء والعين ولا مين، فعل لا. وكذلك زلزل، وكذلك بعثر، بعثر، تعرفون البعثرة؟ هل هي من بعث أرسل؟ لا، بعث شيء وبعثر شيء آخر. طب هل هي من عثر؟ لا، عثر شيء وبعثر شيء، لا تخلط أيضا بين الأفعال. فبعثر أيضا رباعي. وطم أنا فعل لا، ووسوس فعل لا. فانتهينا من الأفعال المجردة منحصرة في الثلاثي ثلاثة أبنية والرباعي بناء واحد. ثم ينتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من الأفعال بعد الأفعال المجردة، فيقول: والنوع الثاني من الفعل الفعل المزيد، وهو خمسة أقسام. ما معنى ما المراد بالفعل المزيد؟ يعني الذي زيدت مع حروفه الأصلية حرف زائد أو أكثر، إما حرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف. قال: وهو خمسة أقسام. قد تجد في كتب صرفية أخرى طريقة أخرى للتقسيم، ماشي، لا إشكال، الكتب تختلف في طريقة الترتيب والتقسيم ولكن المعلومات واحدة، وهذا الذي تختلف فيه الكتب، هذه أسهل، هذه أسهل، هذه أفضل، هذه أوضح، لكن المعلومات واحدة. فنلخص هذه الخمسة قبل أن نقرأها بالتفصيل. فالخلاصة كما ذكر المؤلف أن الفعل المزيد على خمسة أقسام. القسم، ما معنى مزيد؟ قلنا تأتي لحرف أصلية وتزيد معها. طيب، ما الحروف الأصلية؟ كم عدد الحروف الأصلية؟ إما ثلاثي وإما رباعي. إما أن تأتي إلى ثلاثي وتزيد فيه، أو تأتي إلى رباعي وتزيد فيه، في احتمال آخر ما فيه. فلهذا نقول: إما أن يكون الفعل ثلاثيا زيد معه حرف، مثل خرج أخرج، وإما أن يكون ثلاثيا زيد معه حرفان، مثل خرج وتخارج، أو ثلاثيا زيد معه ثلاثة أحرف، مثل خرج واستخرج. انتهينا من الثلاثي، ننتقل للرباعي. أو يكون رباعيا أربعة أحرف أصلية زيد معه حرف، وهذا له بناء واحد، مثل تزلزل، زلزل، زدنا التاء تزلزل. وقد يكون رباعيا وزدنا معه حرفين، مثل اطمأن، من طم آناء، ثم قلنا اطمأن، زدنا الهمزة وشددنا النون. هذه خمسة أقسام: ثلاثي مع حرف، ثلاثي مع حرفين، ثلاثي مع ثلاثة، هذه ثلاثة، ورباعي مع حرف، رباعي مع حرفين. طيب، عرفنا الأقسام، نريد أن نعرف أبنية كل قسم، الأبنية والصيغ والأوزان التي يأتي عليها كل قسم. فقال في الفعل المزيد، وهو خمسة أقسام: القسم الأول الثلاثي المزيد بحرف، وله ثلاثة أبنية. ما معنى أبنية؟ يعني صيغ وأوزان، وهي: أفعل، يلا أيها الصرفي، ماذا تقصد بصيغة أفعل؟ أقصد أنه ثلاثي الأصول وقد زيد بهمزة في أوله، تحدد الحرف الزائد ومكان الحرف الزائد، هذا معنى أفعل. إذا قيل وزن الكلمة أو بناؤها أو صيغتها أفعل، فتعني أنه ثلاثي الأصول فعلى زيد بهمزة في أوله نحو أخرج من خرج وأكرم من كرم وأدخل من دخل وهكذا. البناء الثاني للثلاث المزيد بحرف قال فعل. ماذا تقصد أيها الصرفي بفعل؟ يعني ثلاثي مزيد بتضعيف العين. قال نحو خرج من خرج ودخل وكرم. البناء الثالث للثلاثي المزيد بحرف فعل، يعني ثلاثي مزيد بألف بعد الفاء نحو سافر. الحروف الأصلية في سافر السين والفاء والراء بدلالة سفر، سفر مثلا، وخاصم وغادر. إذن فالثلاثي المزيد بحرف له في العربية ثلاثة أبنية، هناك صور أخرى محتملة لكن ما جاءت في العربية، العربية جاءت فقط بهذه الأبنية الثلاثة. لننتقل إلى القسم الثاني من الفعل المزيد. قال والقسم الثالث الثلاثي المزيد بحرفين، ثلاثة حرف وزيد مع حرفان. قال وله خمسة أبنية، هذه أكثر الأبنية، أكثر الأبنية كانت لي الثلاثي المزيد بحرفين خمسة أبنية، وهي انفعل وافتعل وتفاعل وتفعل وافعل. خلاص فهمنا ما معنى الصيغة، ما معنى انفعل ثلاثي مزيد بهمزة وننفي أوله. مثاله إن كسر من كسر، إن جبر من جبر، إن عدل. البناء الثاني افتعل، يعني ثلاثي مزيد بهمزة في أوله وبتاء بعد الفاء، مثل اعتذر من عذر، اختصم، اجتهد. والبناء الثالث تفاعل، ثلاثي مزيد بتاء في أوله وبألف بعد الفاء، نحو تعالم من علم وتجاهل وتغافل. والبناء الرابع للثلاثي المزيد بحرفين تفعل. ما الحروف الزائدة في تفعل؟ التاء في أوله وتضعيف العين. أما التاء فهي من سال تمونيها، وأما إحدى العائين فهي من تكرار حرف أصلي، يعني زيادتان لكن بنوعين، نحو تعلم من علم وتكبر وتحطم. والبناء الخامس للثلاثي المزيد بحرفين افعل، نحو احمر وابيض وعور. هناك مبحث جميل في الصرف وإنما يكون للمتوسطين أو الكبار، وهو ما يسمونه بمعاني صيغ الزوائد. معاني صيغ الزوائد، يعني هذه الزوائد، أبنية الزوائد هذه، ما المعاني التي تدل عليها؟ تدل على ماذا؟ يذكرون هذه المعاني، بعضه قد يدل على معنى وبعضه له أكثر من معنى، معنيين ثلاثة أربعة خمسة تختلف. فمثلا افعل، يعني لماذا العرب تغير الثلاث المجرد وتجعله على صيغة افعل؟ لماذا؟ إما في الألوان أو العيوب، للمبالغة في الألوان أو العيوب. فإذا قلت خضر العشب يعني صار أخضر، فإذا زادت خضرته اخضر مبالغة، واحمر واصفر وابيض. كذلك في العيوب مثل عور من العور، وحول من الحول. مبحث جميل. طيب والقسم الثالث في الأفعال المزيدة، قال والقسم الثالث الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف وله أربعة أبنية. ثلاثي مزيد بثلاثة له أربعة أبنية، وهي استفعل. ثلاثي مزيد بالسين بالهمزة والسين والتاء في أوله، نحو استغفر من غفر، استعلم واستفهم واستخرج. البناء الثاني افعوا على، افعوا على، مزيد بالهمزة في أوله ومزيد بالواو بعد العين ومزيد بتكرير العين بعد الواو. إذن فيه ثلاث زوائد، زيادتان من سألتمونيها وزيادة من تكرير حرف أصلي، مثل اخشوشنا وعشوشب وحدودبا. اعشوشب الحروف الأصلية العين والشين والباء من العشب أو عشبا. طيب اعشوشب العين والشين والباء تقابل بالفاء والعين واللام، والهمزة في أوله زائدة توضع بلفظها اف ع. طيب الواو زائدة من سألتمونيها افعوا، والشين مكررة من العين افعوا ع لا افعوا على، احدودبا من الحدب، واخشوشنا من خشونا. والبناء الثالث لماذا للثلاثي المزيد بثلاثة؟ قال افعال لا، يعني مزيد بهمزة في أوله وبألف بعد العين وبتضعيف اللام، نحو حمار وبياض وعوار. طيب ما معناه؟ يقول زيادة المبالغة، زيادة المبالغة، فخضر العشب صار أخضر، واخضر زادت خضرته، واخضار يعني زادت خضرته جدا. وأيضا يكون في الألوان والعيوب كإبياض وحمار وعوار. والبناء الرابع للثلاثي المزيد بثلاثة أحرف افعولا، افعولا مزيد بهمزة في أوله وبواو مشددة بعد العين، وهذا نادر، مثل اعلوطا واجلوذا. اعلوطا، يقول اعلوطا البعير إذا تعلق برقبته ثم ركبه، اجلوذا، اجلوذا الليل إذا مضى، واجلوذا الرجل إذا أسرع سرعة دائمة، يعني أسرع واستمر في سرعته. فهذا القسم الثالث من الفعل المزيد، ثلاثي مزيد بثلاثة. طيب والقسم الرابع من المزيد؟ قال والقسم الرابع الرباعي المزيد بحرف وله بناء واحد وهو تفعلل، نحو تزلزل. فتزلزل هو من زلزل الرباعي المجرد، زدنا تاء في أوله فصار وزنه تفعلل. وكذلك دحرج وتدحرج، وبعثر وتبعثر. والقسم الخامس من المزيد هو الرباعي المزيد بحرفين وله بناءان وهما افعن للا، يعني مزيد بهمزة في أوله وبنون بعد العين، افعن للا، نحو احرن جمع بمعنى اجتمع، وافرن قعا بمعنى تفرق، وقالوا إبرا شق الشجر إذا خرجت أزهاره. والبناء الثاني للرباعي المزيد بحرفين افعلل، افعلل بزيادة همزة في أوله وتضعيف اللام الأخيرة، نحو اطمأن من طمأن، واقشعر واشمأز. وعلى القاعدة كلما كثر الشيء في اللغة كثرت أحكامه وأبنيته، وكلما قلت أبنيته، فالثلاثي أبنيته كثيرة لأنه أخف، والرباعي أبنيته قليلة لأنه أطول وأثقل. فالخلاصة أن الأفعال تنحصر في 19 بناءً، للمجرد كم بناء؟ أربعة أبنية، ثلاثة للثلاثي المجرد وواحد للرباعي المجرد. وأما الأفعال المزيدة فلها 15 بناءً، ثلاثة للثلاثي المزيد بحرف، وخمسة للثلاثي المزيد بحرفين، وأربعة للثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وبناء للرباعي المزيد بحرف، وبناءان للرباعي المزيد بحرفين. انتهينا من أبنية الأفعال، انتهينا. أستطيع أن أسألكم فأقول: ما أقل ما تأتي عليه الأفعال؟ على كم حرف؟ ثلاثة أفعال، ثلاثة أحرف، وهو الثلاثي المجرد. هل يمكن أن يأتي فعل، أي فعل مجرد أو مزيد، على حرف أو حرفين؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا سمعت في اللغة قف على حرفين، تقول لابد أن يكون فيه إعلال، إعلال بالحذف، لابد. هو ثلاثة لكن سقط منها حرف لعلة صرفية. وكذلك لو قيل قي نفسك النار، قي فعل الأمر من وقع يقي، قاف مكسورة قي، ما تقول إن الفعل أحادي، ما في فعل أحادي، تقول هذا ثلاثي وقاء ثم حدث فيه إعلال بالحذف كما سندرس. طيب، هل هناك فعل ثلاثي؟ نعم، ولا يكون إلا مجردا، ولا يكون إلا مجردا. طيب، هل هناك فعل سباعي؟ ها؟ لا يمكن، ما في فعل سباعي، سبعة أحرف ولا عن ما فوقه. طيب، هل هناك فعل سداسي؟ لا، قلت فعل، ما قلت مجرد المزيد، قلت هنا هل هناك فعل سداسي؟ نعم، ولا يكون إلا مزيدا. ماذا يحتمل؟ قد يكون ثلاثيا مزيدا بثلاثة أحرف، وقد يكون رباعيا مزيد بحرفين. طيب، هل هناك فعل خماسي؟ نعم، ولا يكون إلا مزيدا. ماذا يحتمل؟ إما أن يكون ثلاثيا مزيد بحرفين، وإما أن يكون رباعيا مزيدا بحرف. طيب، هل هناك فعل رباعي؟ نعم، مجرد أو مزيد؟ قد يكون مجردا كدحرج، وقد يكون مزيدا وهو الثلاثي المزيد بحرف. هذه أشياء خلاص تفهمها لأنك عرفت وضبطت هذه الأبنية، وسيذكرها المصنف بعد ذلك. ثم انتقل إلى أبنية الأسماء، فقال: الباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. انتهينا من أبنية الأفعال، الآن سننتقل إلى أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. فقال: الاسم المجرد 19 بناءً، عشرة أو عشرة أبنية للثلاثي، وخمسة أبنية للرباعي، وأربعة أبنية للخماسي. وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا. فعرفنا في الخلاصة السابقة أن الاسم المجرد مجموع أبنيته 19، وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا. طيب، والاسم المجرد الذي تنحصر أبنيته في 19، قال المصنف هنا: عشرة منها للثلاثي المجرد، وخمسة للرباعي المجرد، وأربعة للخماسي المجرد. كما ترون، إذا خف الاسم كثرت أبنيته، وكلما قل قلت أبنيته. ثم بعد ذلك بدأ بالتفصيل فقال: وتفصيل ذلك أن الاسم من حيث التجرد والزيادة نوعان. النوع الأول الاسم المجرد، وهو ثلاثة أقسام. الاسم المجرد كم قسم؟ ثلاثة، عرفناها قبل قليل: اسم مجرد ثلاثي، واسم مجرد رباعي، واسم مجرد خماسي. قال: وهي القسم الأول المجرد الثلاثي، يعني الاسم المجرد الثلاثي، وله عشرة أبنية، له عشرة أبنية سيذكرها وانتبهوا: الأول والثاني والثالث والرابع مفتوحة الفاء، وأما العين فمطلقة، يعني تأتي بالحركات الثلاث: فتح ضم كسر والسكون، هذا معنى مطلقة. أما إذا قيل مثلثة يعني فتح ضم كسر، فالعين هنا مطلقة. وثلاثة مضمومة الفاء: الأول، ثلاثة يعني نقص واحد، وثلاثة مكسورة الفاء يعني نقص واحد. فالثلاثي، الاسم الثلاثي، الاسم الثلاثي يتكون من كم حرف؟ ثلاثة أحرف. طيب، الفاء تأتي مفتوحة ومضمومة ومكسورة ثلاثة، والعين ماذا تحتمل في الاحتمال العقلي؟ تحتمل أربعة: الفتح والضم والكسر وكذلك السكون. أما الفاء ما تحتمل السكون لأنه لا يبدأ بساكن، وأما الحرف الثالث فهذا للنحو. فثلاثة للفاء وأربعة للعين، ثلاثة في أربعة كان المجموع العقلي 12 وجها، ولكن الموجود في الاستعمال اللغوي كم؟ 10، يعني سقط وجها. ففي المفتوح الفاء هناك فاعل وفعل وفعل وفعل، كلها موجودة. طيب، ومضموم الفاء هناك فعل وفعل وفعال. أما إذا اجتمعت العدوتان الضمة والكسرة وهي فعيل فيمتنع، ليس هناك اسم على وزن فعيل. قالوا: أرادت العرب أن يكون بنا فعل خاص بالثلاث المبني المجهول كضرب وأخذ، لكن ما في اسم على فعيل. وأما مكسور الفاء فهو يأتي على فعل وفعل وفعيل. فإذا اجتمعت الكسرة مع الضمة عدوتان امتنع الوزن، فليس هناك فعول فعول. إذن سقط وجهان وبقي لنا من الأبنية عشرة، فلهذا قال المؤلف: وله عشرة أبنية وهي فعل مثاله سهل وفهم وقلب، والثاني فعل مثاله حسن وبطل وقمر وجبل، والثالث فعول يعني بفتح الفاء وضم العين فعل نحو عضد ورجل، والرابع فعيل مثاله كتف وكبد وحذر، والخامس أن انتهينا من مفتوح الفاء ننتقل إلى مضموم الفاء فعل مثاله حلو وقفل ورمح، والسادس فعل مثاله عمر وجرد وحطم، رجل حطم أي عنيف، والبناء السابع فعل بضمتين مثل عنق وأنف، يقال روضة أنف يعني جديدة. ثم ننتقل إلى مكسور الفاء، فالبناء الثامن فعل لن مثاله حمل ورخو وعدل. والبناء التاسع فعل مثاله عنب. قال وزيم أمر زيم يعني متفرق. والمثال العاشر البناء العاشر فعل مثاله إبل وهذا نادر لكن موجود بسبب الثقل لاجتماع كسرتين. فسيبويه لم يثبت إلا كلمة إبل على هذا الوزن وبعضهم يوصلها ثلاث كلمات وبعضهم خمس كلمات مثل كلمة إبط لغة في الإبط فهو نادر. فهذه أبنية الاسم الثلاثي المجرد. ننتقل إلى القسم الثاني من الأسماء المجردة. قال والقسم الثاني المجرد الرباعي. الاسم المجرد الرباعي وله خمسة أبنية يعني نصف الثلاثي المجرد وله خمسة أبنية وهي فعلل فعلل فعلل وفعلل وفعل. الأول بفتحتين بينهما سكون فعلل والثاني ضمتان بينهما سكون فعلل والثالث كسرتان بينهما سكون فعلل ثم فعلل وفعل. أما فعلل فمثاله جعفر والجعفر هو النهر الصغير وبه سمي الرجل كناية عن الكرم. وثعلب وعقرب وعلقم. والبناء الثاني فعلل بضمتين مثاله برقع وجرشع جمل جرشع أي ضخم. والبناء الثالث فعلل بكسرتين مثاله زبرج الزينة التي توضع تسمى زبرج وضفدع لغة فصيحة في هذا الحيوان. والبناء الرابع فعلل فعلل مثل درهم وهجرع بمعنى طويل. والبناء الخامس فعل فعل مثاله هزبر وهو الأسد وقماطر وسباطر. إذن هذه خمسة أبنية. وأما القسم الثالث في الاسم المجرد فيقول فيه المؤلف والقسم الثالث المجرد الخماسي وله أربعة أبنية. قلت الأبنية أربعة: الخماسي المجرد نادر فلهذا سنضطر فيه إلى بعض الأمثلة الغريبة لأنه كله نادر وأمثلته غريبة لو كان كثيرا لاخترنا الأمثلة الواضحة. وأبنيته أربعة وهي فعلل. ما معنى فعلل صرفيا؟ يعني أنه خماسي مجرد الفم مفتوحة والعين مفتوحة ثم لام ساكنة ولام مفتوحة فحدث بينهما إدغام ثم لام ثالثة فعلل مثاله فرز تقن وسفر جل وشمردل. والفرزدق هي قطعة العجين المعدة للعجن وبها سمي الشاعر لقبح وجهه. والبناء الثاني فعلل فعلل فعلل مثاله جحمرش وهي المرأة الكبيرة المترحلة جحمرش وصح صلق. والبناء الثالث فعلل فعلل بضم ففتح ثم لام ساكنة فمكسورة فعلل مثاله خزعبل وقذعمل. الخزعبل يعني الأساطير والأكاذيب والقذعمل يقول ليس معي ولا قذعملة يعني ما معي شيء. والمثال الرابع والبناء الرابع فعلل فعلل يعني بكسر فسكون ثم فتح فسكون مثاله قرطعب أيضا يقال ما معي ولا قرطعبة يعني ما معي شيء وجردحل. إذن فالأسماء المجردة إن كانت ثلاثية فلها عشرة أبنية، وإن كانت رباعية فلها خمسة أبنية، وإن كانت خماسية فلها أربعة أبنية. أما الثلاثي فأبنية العشرة واضحة، وأما الرباعي والخماسي فهناك طريقة يتخذونها لحفظ هذه الأبنية، وهي أن تحفظ مثالاً على كل بناء، ومن المثال تأخذ البناء، من المثال تأخذ البناء. ومن ذلك قول صاحب التصريفة في نظم الصرف الصغير، قال: وللرباعي هزبر علقم وبرقع وزبرج ودرهم، وللخماس أربع سفرجل غرطعب معجح مرش قذ عملوا. فلو حفظت البيتين حفظت أوزان الرباعي والخماسي من الأسماء المجردة. ثم ذكر المؤلف النوع الثاني من الأسماء بعد الأسماء المجردة، فقال: والنوع الثاني من الاسم الاسم المزيد، وأبنيته كثيرة جدا. أبنيته كثيرة جدا. سيبويه في الكتاب ذكر للأسماء المزيدة قرابة 300 وزن وبناء، ثم يعني استدرك عليه العلماء بعد ذلك حتى أوصلها ابن القطاع الصقلي في كتابه في أبنية الأسماء إلى 1500 بناء. ولهذا لن نذكرها، ولكننا سنذكر كثيرا منها في تضعيف أبواب الصرف. يعني عندما نصل مثلا إلى باب اسم الفاعل سنقول: يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل، هذا وزن من الأوزان الاسم المزيد، ومن غير الثلاثي بصيغة مضارعه مع قلب حرف المضارعة من مضمون وكسر ما قبل الآخر، وكذلك اسم المفعول، وكذلك صيغ المبالغة تعدي خمسة أبنية وخمس صيغ فعال ومفعال إلى آخره، وكذلك أسماء الآلة، اسم الزمان والمكان، واسم التفضيل، وكذلك جمع التكسير إلى آخره. كل هذه هي أبنية تدخل في أبنية الأسماء المزيدة، فلهذا لن نذكر كل هذا إلا إذا أردتم. ولكن المؤلف اختصرها فقال في الأسماء المزيدة، وهي أربعة أقسام: الأول المزيد بحرف، مثاله كاتب وزلزال وعندليب. مزيد بحرف كاتب، مزيد بحرف، نعم ثلاثي مزيد بحرف، وأما زلزال فرباعي من زلزلة مزيد بحرف، وأما عندليب خماسي مزيد بحرف بالياء. والنوع الثاني المزيد بحرفين، مثاله مكتوب ومتزلزل. فمكتوب ثلاثي مزيد بحرفين، ومتزلزل رباعي مزيد بحرفين. طيب هل هناك خماسي مزيد بحرفين؟ ما في، لو في ذكر له مثالا، فهو اكتفى بالأمثلة عن بيان الأقسام. والثالث المزيد بثلاثة أحرف، مثاله مستكتب واطمئنان. مستكتب من كتب، ثلاثي مزيد بثلاثة. اطمئنان من طمأنا، رباعي مزيد بثلاثة أحرف. ها، رباعي مزيد بثلاثة أحرف، هذا الاسم. الاسم تصرفاته أكثر من كثير من الفعل. الفعل ما فيه سباعي، هذا صار سباعي. ثلاثي مزيد بثلاثة سداسي. طيب رباعي ومزيد بثلاثة صار اسم سباعي، موجود اسم سباعي. والنوع الرابع من الأسماء المزيدة قال المزيد بأربعة أحرف، مثل استكتاب واستخراج، خرج ثلاثة وزدنا معها الهمزة والسين والتاء في أوله، استخراج والألف قبل آخره، إذا ثلاثي مزيد بأربعة كم صار؟ سباعي. طيب هل في رباعي مزيد بأربعة؟ ما في، ما في ثماني، فالاسم يصل في بالزيادة إلى كم؟ إلى سبعة. لهذا قال المؤلف خلاصة، جاء الأذان. كم بقي على الأذان؟ ها؟ دقيقة. قال خلاصة ظهر مما سبق أن أقل الفعل المجرد 3 أحرف نحو كتب، وأكثره 4 أحرف كدحرج، وأقل الفعل المزيد 4 أحرف نحو دحرج، وأكثره 6 أحرف كاستخرج، وأقل الاسم المجرد 3 أحرف مثل قمر، وأكثره 5 أحرف كفرزدق، وأقل الاسم المزيد 4 أحرف كخارج، وأكثره 7 أحرف كاستخراج. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.